بعد ذلك قال الشيخ: باب صفة الصلاة. المقصود في هذا الباب يعني باب الأركان التي تقوم عليها الصلاة. الآن أول ما سيبدأ الشيخ في عدد أركان الصلاة، ستجدون الأركان في عدد من الكتب التي قرأناها، في كل كتاب يختلف العدد. السؤال هنا: هل يختلف العدد أم يختلف المعدود؟ هنالك أهم يعني مشكلة أكبر. الحقيقة المعدود لا يختلف، وإنما الخلاف في العدد. سأعطيكم مثال بسيط جدا. مثلا إذا قلت الركوع ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، كم صار المعدود؟ المعدود الآن هو الركوع. نعم، فإذا قلنا الركوع مع الطمأنينة عديناهن ركوع، وإذا قلنا الركوع ركن والطمأنينة في الركوع ركن، صار الآن ركنين. إذن المسألة في اختلاف لفظي في العدد. فلا يقول قائل إنه الشيخ النووي مثلا، والله غير الشيخ مثلا صاحب كتاب الكفاية، غير صاحب مثلا ابن حجر في كتاب آخر. لا، لن نقول هذا الأمر. إذن متفقين على المعدود، واختلفوا في طريقة العدد. يعني ربما بعضهم يعد أن الطمأنينة في كل الأركان ركن، وبعضهم يعدها في كل ركن ركن. هذا مما يجري الاختلاف فيه. حقيقة المعدود واحد. قال الشيخ: أركانها 13: النية، فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه، والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى، وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق. وفي نية النفلية وجهان. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم، ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة والنية بالقلب، ويندب النطق قبيل التكبير. هذا هو الركن الأول، وسنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ الصلاة، إذا كان الأمر قبل الصلاة يسمى شرطا. ماذا يسمى شرط؟ ستر العورة شرط للصلاة، اتجاه إلى القبلة شرط للصلاة، الوقوف على مكان طاهر شرط للصلاة، التخلي عن النجاسات شرط للصلاة، الوضوء شرط للصلاة. كل هذه كانت قبل الصلاة، من بداية الصلاة، من تكبيرة الإحرام المقترنة بالنية الآن بدأت الصلاة، عند السلام انتهت الصلاة. إذن هذه ما تسمى شروط. أما إذا دخلنا فيها فتسمى أركان. في داخل الصلاة يوجد أركان ويوجد سنن. الركن لا تقوم ذات الماهية إلا به، يعني إذا تركناه صلاتنا لا تصح حتى نأتي به. أما السنن فتنقسم إلى قسمين: أبعاض وهيئات. أما الهيئات كرفع التكبير مثلا، جروس الافتراش، جروس التورك، يعني وضع اليد مثلا على اليد، إلى غير ذلك من هذه تسمى هيئات، لو تركها ليس عليه شيء. وأما الأبعاض إذا تركها في الصلاة فتجبر بسجود السهو. ملخص الأبعاض بشكل عام: التشهد الأول وما يتعلق به، والقنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية بعد الركوع، وكذلك في صلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان كذلك. وما ما معنى ما يتعلق به؟ القنوت ما هو؟ دعاء، ثناء، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيام من أجله. فلو ترك ووجوده بعد الركوع، فلو ترك شيئا من هذه كأنه لم يأتي به. يعني ينبغي أن يأتي إلى كل الأمور التي تتقبل القنوت. التشهد يعني لو تشهد قائما لم يتشهد جالسا، طيب في عنا جلوس للتشهد وتشهد، لذلك نختصره نحن باختصار اثنين: قنوت وتشهد أول فقط. أما الحقيقة لو أردنا أن نوزع كل واحد إلى عدد من الأشياء من الممكن أن توزع من حيث الألفاظ، من حيث المكان، من حيث الوقت، يعني هذه الأشياء تختلف. إذا ترك بعضا من هذه الأبعاد يجبر ذلك بسجود السهو. إذا تلبس بفرض فلا يعود إلى سنة، لأن الفرض أقوى من السنة. من حيث الأركان إذن قال أركانها 13: النية، فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه. نحن إذا قلنا ركن ما لا تقوم ذات الماهية إلا به، ما تتوقف عليه صحة الصلاة، نعم، هذه النية. ما هي أركان النية؟ تنقسم النية إلى 3 أقسام. قال فيها: يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. لابد من 3 أمور. كل واحد يريد أن يفعل أي نية في العبادة لابد من توفر هذه الأمور 3. نضرب مثلا، المثل مثلا في الصلاة، أنا أريد أن أصلي الظهر. طيب، أصلي، هذا قصد. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. القصد أصلي، أميز الآن الصلاة عن لعب، عن الحركات، عن أي شيء، أصلي. وكلمة فرض هي فرضية. الظهر هذا تعيين، غيرت الظهر يقول العصر، يقول المغرب، يقول العشاء إلى غير ذلك، هذا التعيين. طيب أصلي، هنالك فرق. أنا إذا كنت أتحرك ألعب رياضة ما عاد اسمه صلاة. لو قلت سنة ما صليت الفرض في هذه الحالة. إذا لابد من توفر 3 أركان من أجل مسألة النية: قصد وتعيين وفرض. أصوم مثلا، نويت أن أصوم هذا اليوم من شهر رمضان فرضا علي، أصوم هذا اليوم من شهر رمضان فرضا علي، عينت أنا أولا صيام وعينت اليوم وعينت الفرضية. مثلا نويت الحج، مثلا نويت الحج، هذا الحج ما هو الآن؟ الحج بالنسبة لي فرض علي، تساوي فرض، تساوي نيابة على آخرين، إذا لابد أن تعين. نعم، فكذلك العمرة، فأنت تنوي الحج وتنوي الفرضية. ويعني كلمة أحج هذا أدى قصد مثل أصلي. ولما كان الحج فريضة، نعم، فتميز أحيانا النذر عن الفريضة عن القضاء. مثلا إنسان جامع زوجته عندما يريد أن يحج، يحج قضاء أو نذرا لله تعالى، عليه منذور، فعند ذلك سيعينه. وهكذا يعني لا بد من أمور 3 في كل شيء. بالنسبة لعدد الأركان كما ذكرت، يعني أن 13 إنما الشيخ يعد الطمأنينة داخل الأركان ولا يعني يجعلها مستقلة. لذلك وجدنا نفس الشيخ أحيانا في كتاب آخر جعلها 18. والعدد إذا كان المعدود 1 لا خلاف في هذه المسألة على الإطلاق. إذن بدأنا بأول الواجبات وهي النية. واجبة، متى تكون النية؟ مقترنة بتكبيرة الإحرام، لأننا لو عرفنا الصلاة ماذا نعرفها؟ أقوال وأفعال. الصلاة كلها أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، تحريمها التكبير تحليلها التسليم. ما دام مجرد ما قال الله أكبر جعل كل شيء في الدنيا وراء ظهره. الله أكبر أعظم من كل عظيم. لو جاء رئيس الدولة وقال له تعال، خلاص هو بين يدي الله أعظم من أي رئيس ومن أي ملك ومن أي أمير. خلاص الله أكبر. إذا لا يجوز له أبدا أن يستجيب لمخلوق مثله أبدا على الإطلاق، فهو خلاص تحريم، تحريم الكلام، تحريم الطعام، تحريم الشراب، تحريم التوجه إلى الآخرين، المخاطبة، إلى غير ذلك. إلى متى؟ حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله، عند ذلك خرج من هذه الصلاة. فلما كانت النية واجبة في بعض الصلاة عيناها في أي مكان؟ في أولها، وهو مع تكبيرة الإحرام. ولذلك والنية مصطحبة لكل الصلاة، يعني لو سألناه في أي لحظة من اللحظات في قلبه ماذا يفعل، فيقول أصلي الظهر أصلي العصر، يعني هو لا يشرد عن ذلك ولا تغيب هذه النية عنه على الإطلاق. ولذلك في النية مسألة الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رواه سيدنا عمر على المنبر وأقره عليه كل الصحابة الكرام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قاعدة صارت في كل العبادات. ولذلك حتى مسألة الهجرة كانت تعتمد على النية بالدرجة الأولى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لا نريد زيارة رحم ولا نريد زيارة صديق ولا نريد تجارة ولا نريد يعني زواج ولا نريد محبة ولا نريد عاشق ولا ولا ولا، لله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها تجارة أو امرأة ينكحها، في واحد هاجر من أجل امرأة تسمى أم قيس، صار يسمى بين الناس مهاجر أم قيس، مو مهاجر إلى الله ورسوله، صار اسمه مهاجر أم قيس، لأنه إنما أراد في الهجرة ذلك. الأمة كلهم يعني بخلاف أنت عندما لا يوجد أحد لم يقل بوجوب النية في الصلاة تمييزا عن لفعلها عن غيرها من العادات التي يقوم بها الناس. قال فإن صلى فرضا، هذا الفرض إما أن يكون من الصلوات الخمس، وإما أن يكون قد نذر نفسا على نذر فرضا على نفسه، فقال لله علي أن أصلي إذا نجحت في المادة الفلانية في الجامعة مثلا والله غدا في كل وقت خمس مرات، صار كل وقت بالنسبة إليه فرض، شيء أوجبه على نفسه لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، هذا بالنسبة للنذر. أو بالنسبة للقضاء، لم يستيقظ على صلاة الفجر فاستيقظ بعد طلوع الشمس ولم يكن مقصرا في ذلك، فقام بادر مباشرة إلى ماذا؟ إلى صلاته. نام عن صلاته فليبادر إليها، يحتاج إلى نية؟ نعم يحتاج إلى نية. أو كان الفرض بالنسبة إليه فرض كفاية، إذا قام به سقط الطلب عن الآخرين، وهو صلاة الجنازة أيضا أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، كله نفس الشيء تماما لا يختلف من مكانه. وجب قصد فعله، إذن قصد الفعل، وقصد الفعل الآن من أجل أن يميزه عن سائر الأعمال التي يريدها. نعم. وكذلك ماذا وجب؟ وجب تعيينه. الآن نقول إذا كانت صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر أو فرض كفاية للجنازة أو نذر أو قضاء، كل ذلك يجب تعيينه. قال وتعيينه، والأصح وجوب نية الفرضية، أن يقول أصلي فرضا. لو قال أصلي الظهر لا يكفي، لابد أن يقول أصلي فرض الظهر. طبعا الألفاظ ليس محاسب عليها، إنما الحساب على النية في القلب، لو فقط هكذا وجرى هذا على قلبه الله أكبر وهو يقول الله أكبر، كان قلبه يقول، ولم يكن الصحابة يقولون أصلي فرض الظهر، ولكن العلماء يعلموننا هذا الأمر لأننا غفلنا عن صلاتنا، كل الدنيا تأتي إلينا في صلاتنا، ولذلك علمونا ماذا نستحضر. فلذلك هذه من السنة الحسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم، هذه سنة حسنة. عندما يعلم الغافل ماذا يقول، تصور هذا اللفظ الآن، أنا لا أقول لك انطق به، ما قال ولا فقيه يجب النطق بالنية، وإنما قالوا يجب استحضاره. طيب نحن ما عندنا قدرة على الاستحضار هكذا، أن يبدأ عندما يقول الله أكبر، يعني أن يتصور الصلاة من أولها إلى آخرها في تكبيرة الإحرام، من تكبيرها إلى تسليمها بنيتها وفرضها وقصدها، يقول يعني هذا الأمر، يقول الإمام النووي هذا الأمر صعب على العوام أمثالي، إذا كان هو يقول ذلك إحنا ماذا نفعل؟ إذا كان الإمام النووي يقول هذا الأمر، نحن من باب أولى أن نستحضر هذا الفن. أيضا قال دون الإضافة إلى الله تعالى، يعني بعض الناس يزيد أصلي لله تعالى فرض الظهر، ما في حاجة أن تقول أصلي لله تعالى. لو قلت نحن الآن لا توجد صلاة لغير الله تبارك، يعني هل يشترط هذا اللفظ؟ لا لا يشترط. أصلي فرض الظهر، هذه ثلاثة أشياء، إما أن يتلفظ بها مع استحضارها أو أن يستحضرها فقط، لا نريد أكثر من ذلك. أصلي دون الإضافة إلى الله تعالى، لا توجد عبادة لغير الله، وإلا كان الرجل مشركا. فالأصل أن يكون كما قلنا وكما قال ربنا سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دون الإضافة إلى الله تعالى. بعض الناس بيزيد أصلي لله تعالى مستقبلا الكعبة الشريفة، ليش بيصير أنت تصلي لغير مستقبل الكعبة الشريفة؟ زاد، هل يشترط هذا اللفظ أيضا؟ كذلك لا يشترط أن تقول مستقبلا الكعبة الشريفة. كان مقتدي والله مقتدي بالشيخ مثلا نور الدين مثلا، ما في حاجة. فلو تبين أن الإمام هذا مثلا صلاح الدين وليس نور الدين فصلاتك باطلة لأنك اقتديت بنو، ما في حاجة. يعني في بعض الناس يزيد أصلي لله تعالى مستقبلا الكعبة الشريفة مقتديا بفلان، لا لا نحتاجه. نحن دائما نبين حتى إذا جاءنا السؤال. أما لو قال سماه بنور الدين هذا فتبين صلاح الدين فالمشار إليه نقول له سميته تسمية جديدة بيمشي الحال. الأصل لا نحتاج إلى هذا الأمر أبدا. إذن والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى. إذن لا إضافة كذلك. أن أصلي، ناس كثيرا يتكلمون، يعني لا تأخذوا علي الآن في الأمثلة، أصلي لله تعالى مستقبلا الكعبة الشريفة فرض الظهر 4 ركعات. ومين قال لك أنه في فرض ظهر غير 4 ركعات؟ يعني الآن كلمة 4 ركعات هذا التعيين، كذلك هذا زيادة. إذن 4 ركعات. أما أحيانا لو خربط وقال 5 بدل 4 ما بطلت صلاته كلها، لأنه أدخل شيء على الصلاة لا تنعقد ب5 ولا تنعقد ب3. قال وأنه يصح الأداء بنية القضاء. هل عندنا نحن قضية، مسألة قضية لغوية، تقول قضيت الدين وأديت الدين الذي علي، ما هو الفرق بينهما؟ من حيث اللغة يا أخواننا ما في فرق. كان لا نريد تلاعب في الصلاة، في الصلاة في أعراف، يعني الصلاة في اللغة دعاء. فلو قلت اللهم اغفر لي وارحمني قضيت عن صلاة الظهر؟ لا ما قضيت. إذن الصلاة في الشرع غير الصلاة في اللغة. صلاة في الشريعة أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسمية. إذا أردت أن تصلي فعليك أن تفعل هذا الفعل كله. الآن أنت تنوي، نويت أصلي فرض الظهر، خلاص هذا انتهى. أما كل هذه الأشياء أداء أو قضاء، لو قال أداء أو قال قضاء صح ذلك، إلا إذا أراد التلاعب، يعني قال بدل القضاء أداء وبدل الأداء قضاء، لأن العرف صار ما دامت في الوقت تسمى أداء وخارج الوقت تسمى قضاء. هذا يختلف عن مسألة الدين. ففي الدين نقول هذا الأمر، أديت الدين وقضيت الدين الذي علي. قال والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض، يعني الآن بده يعين الصلاة، أصلي ماذا في وقت عندنا؟ أصلي صلاة الكسوف، أصلي صلاة الخسوف، أصلي صلاة الجنازة، أصلي، يعني هذه الأشياء تعيين، يعين نفل بوقت أو بسبب. يعني في عنا الوقت، الوقت اللي بيختص مثلا على صلاة الكسوف بالوقت، وقت، لأنه لو خرج وقتها ما في صلاة لا تقضى، الخسوف لا تقضى، صلاة العيد لا تقضى إذا خرج وقتها. طبعا وقتها موسع أحيانا، يعني مثلا صلاة العيد ما صليت في اليوم الأول لسبب، تصلى في اليوم الثاني بالفجر. لكن إذا انتهى العيد بعد ذلك ماذا نفعل؟ خلاص انتهت المسألة. أو السبب، يعني لها سبب، نعم هذه الصلاة التي لها سبب من الأسباب، دخل إلى المسجد بسبب دخوله للمسجد صار في عنده سنة تحية المسجد. أو السبب كالفرض فيما سبق، نعم. وفي نية النفلية وجهان، يعني يا ترى هل تشترط نية النفلية كما تشترط نية الفرضية؟ يعني تقول أصلي سنة الظهر بدل أن تقول مثلا كما قلنا أصلي فرض الظهر. لا، لو قلت مسألة السنية نحن نريد أن نعين الفرضية، ما لم يكن فرض يكون سنة. لذلك يقول الإمام النووي قلت الصحيح لا تشترط نية النفل. بالنسبة للفرض لا بد من تعيينه تمييزا عن غيره، بالنسبة للنفل لا تشترط ذلك، لأن النفلية ملازمة للنفل بشكل دائم، وإنما نميز الفرض لأنه واجب عليه. ويكفي في النفل المطلق، يعني نفل مطلق لا يقيد بوقت ولا بسبب، لا بكسوف ولا بدخول ولا بإحرام ولا بشيء من هذا، نية فعل الصلاة. يعني أصلي لله تعالى مثلا، أصلي ركعتين مثلا لله تعالى. هذا الآن هذا اللفظ هل يحتاج إلى نفلية؟ لا، خلاص صلاة مطلقة. فلذلك هل يندب النطق بالمنوي؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستحضر ذلك فاللسان يساعد القلب. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، أصلي ركعتين مثلا، عين الصلاة، لأنه من أجل لو عين أربعة بيصلي أربعة، عين تنتين، عين ركعة، تنعقد الصلاة عند الإمام الشافعي بركعة. والأفضل خروجا من الخلاف ألا يصلي ركعة، لأنه عند بقية الأئمة كالإمام أبي حنيفة، لا أدري عند المالكية أو الأحناء أو هل تصح تنعقد بركعة، يعني أقل الدرجات فيها مثل صلاة الصبح في ركعته. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة والنية بالقلب. ويندب النطق قبيل التكبير، قبل التكبير نطق، لكن استحضار النية حتى ما تكون خارجة، ما هي ركن فبدها تكون داخلة في الصلاة، كيف تدخل في الصلاة بالمقارنة مع تكبيرة الإحرام. في عندنا بعض الأشياء، مثلا لو قال إنسان صلي صلاة الظهر وأنا بعطيه هلا 100 ليرة سوري، بعد ما صلي اللي أعطيني، هل يستحق 100؟ لا، لأنه بالأصل الصلاة فرض عليه فلا يستحق. مو يفعل كما فعل تلك المرأة، يعني كان رجل يدايم على امرأته للصلاة في كل وقت كان يعطيها أجر من أجل أن تصلي. قال والله اعتادت المرأة على الصلاة، الآن سأمتنع عن الأجر. قال الحمد لله صليك سنة ما لك تأخذ مصاري وعب تصلي، أصلي بلا وضوء لأنه ما دفع. فهذا لا يقال في هذا الأمر. نعم، فإذا كذلك لا يقال مثلا، لا يحتاج مثلا يعني أن يقال والله أصلي ثوابا لله أو هروبا من عقاب الله، ما في حاجة لكل هذه الأمور. هذه صلاة الله سبحانه وتعالى أمرنا بها وأوجبها علينا، فيجب علينا أن نصلي. اليوم أخذنا أول ركن من أركان الصلاة وهو النية، نكتفي في هذا المقدار. لو أردنا أن نتوسع يوجد توسع كثير في هذا، لكن إطالة الكلام تنسي أوله. إذن لابد من 3 أمور أؤكد يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. أصلي فرض الظهر فقط، وكل شيء سوى ذلك زيادة. ثم قال الثاني: تكبيرة الإحرام. والحمد لله.